وقت شروق الشمس، هذا مطابق لما قبل أن أو في آية أخرى إن موعدهم الصبح أليس الشروق قريب. وقال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصير، فوقع الأمر كما أخبرت الملائكة، وقع الأمر. جاءتهم الصيحة وقت شروق الشمس مستحيل، وهذه سنة الله في أخذه للكافرين أن يأخذهم وقت الصبح. قال تعالى ذوقوا عذابهم ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. أقول هذه هي سنة الله في أخذه لأعدائه وأعداء رسوله أن يأخذهم وقت الصباح، يعني وقت فرحتهم بمجيء النهار وطلوع الشمس الذي هو وقت النهار، وقت الانتشار وطلب المعائش والفرح واللعب. فيفجأهم العذاب في هذا الوقت، في وقت فرحتهم، في وقت فرحتهم. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. دلت الآيات على أن قوم لوط أخذوا بصيحة، وصاحب الصيحة أن قلبت عليهم ديارهم، قلبت عليهم ديارهم. فجعلنا عاليها سافلة، لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود سومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهنا قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، كأن الصيحة يعني سمعوها أولا فتبع الصيحة انقلبت عليه الديار، جعلنا عاليها سافلة. يا الله كان علينا سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. جمع لهم أنواع من الصيحة وقلب الديار وإرسال الأحجار عليهم تتتبعهم، فلا يشد أحد منهم. حتى امرأة لوط كانت مع لوط ولكنها أدركها العذاب في أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصاب إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب. إن في ذلك لآيات للمتوسلين في ديار قوم لوط التي قتل بها وقلبت عليهم، فيها آيات للمتوسلين